قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في الشروط. وأما شروط الرهن فالشروط المنطوق بها في الشرع ضربان: شروط الصحة وشروط فساد. نعم، لأن الشروط قد تكون شروطا صحيحة من مقتضى العقد ويحتاجها ذلك، وربما تكون شروطا فاسدة. ومن هذه الشروط الفاسدة لو شرط عليه أنه إذا لم يسدد ما عليه من دين فإنه يأخذ الرهن المرهون في مقابله، هذه من الشروط الفاسدة. قال: وأما شروط الرهن فالشروط المنطوق بها في الشرع ضربان: شروط صحة وشروط فساد. فأما شروط الصحة المنطوق بها في الرهن، أعني في كونه رهنا، فشرطان أحدهما متفق عليه بالجملة. ما معنى أيها الإخوة منطوق بها؟ أي نطق بها النص، كما قال تعالى: فرهان مقبوضة. إذن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان، ثم وصفها بكونها مقبوضة، فرهان مقبوضة، هذا معنى نطق به النص. وهذا هو المنهج الذي سلكه المؤلف في تقرير الأحكام أول ما بدأ، لكنه ملتزم، قال بأنه سيقتصر على المسائل التي نطق بها النص أو ما هو قريب مما نطق به النص، ولكن الواقع أنه ملتزم بذلك، وبخاصة في أحكام البيوع فإنه أخذ يفصل ويستطرد في مذهب المالكية، فيذكر جزئيات ليست داخلة في منهجه الذي التزم به. قال: أحدها متفق عليه بالجملة ومختلف في الجهة التي هو بها شرط وهو القبض، والثاني مختلف في اشتراطه. ما القبض؟ فاتفقوا بالجملة على أنه شرط في الرهن لقول الله تعالى: فرهان مقبوضة. هذا محل اتفاق بين العلماء بأنه لا بد من القبض، لكن كيفية القبض كيف تكون؟ هل لا بد أن يكون القبض من الراهن نفسه، أو أن يكون هناك عدل يسلمه له، أو وكيل، أو غير ذلك؟ هذه هي الأشياء التي يشير المؤلف أو يلمح إلى الخلاف فيها. قال: واختلفوا هل هو شرط تمام أو شرط صحة. هل هو شرط تمام أو شرط صحة؟ فهناك من يقول بأنه شرط صحة وهم الجمهور، وهناك من يقول بأنه شرط تمام وهم المالكية، انفردوا عن الأئمة الأربعة. وفائدة الفرق أن من قال شرط صحة، يعني كأن سائلا سأل فقال: ما الفرق بين شرط التمام وبين شرط الصحة؟ شرط التمام من المعلوم أنه يكمل الشيء، وتعلمون لما مر بنا قبل سنوات وكنا نتحدث في كتاب الصلاة عن حكم قراءة الفاتحة، رأينا أن الحنفية أجابوا عن حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، بأن المراد لا صلاة كاملة تامة. ورد عليهم الجمهور بالرواية الأخرى: لا تجزئ صلاة، لا تصح صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. فليست القضية قضية كمال أو تمام، وإنما هي شرط، والمسألة فيها خلاف معروف. هناك فرق بين الإمام والمنفرد، يعني بالنسبة للمأموم، بين أن يكون منفردا وبين أن يكون وراء إمام، وبين أن تكون الصلاة جهرية أو سرية. هذا كله فيه كلام معروف للعلماء، ورجحت هناك أن أحوط الأقوال وأولاها هو مذهب الشافعية، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يترك قراءة الفاتحة حتى ولو كان وراء الإمام. قال: وفائدة الفرق أن من قال شرط صحة قال: ما لم يقع القبض لم يلزم الرهن الراهن. ومن يعني قال إذا لم يتم قبض بينهما، مجرد أن يقول أرهنك كلام ولم يقبضه، إذن حينئذ لا يكون لازما. كذلك نفس الكلام عند الجمهور: لو قبضه ثم أخرجه رده للمرتهن للراهن أيضا، يبقى حقه قد سقط. نعم. ومن قال شرط تمام قال: يلزم بالعقد ويجبر الراهن على الإقباض إلا أن يتراخى المرتهن عن المطالبة حتى يفلس الراهن أو يمرض أو يموت. فذهب مالك إلى أنه من شروط التمام، وذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأهل الظاهر إلى أنه من شروط الصحة. وعمدة مالك رحمه الله قياس الرهن على سائر العقود اللازمة بالقول، وعمدة الغير قول الله تعالى: فرهان مقبوضة. ثم أيها الإخوة، عرفتم في البيع، الحال في الرهن كالحال في البيع، قبض كل شيء بحسبه. فمثلا المكيل والموزون يتم قبضه بالكيل والوزن، غير المنقول مثل الأراض الحيطان الدور ونحوها، إنما يتم قبضها بتخليتها، يعني يخرج منها صاحبها ويقول تسلم هذه الدار أو هي رهينة عندك. إذن قبض كل شيء بحسبه، كما عرفنا ذلك بالنسبة للبيع، وعرفنا هناك الخلاف في التفصيل أيضا. نعم. قال: وقال بعض أهل الظاهر لا يجوز الرهن إلا أن يكون هنالك كاتب. ما أدري ألا يجوز الأولى، يعني حسب لا يجوز الرهن إلا أن لا يكون. كل النسخ هي موجودة في كل النسخ، فيه نسخ فيها ألا يكون، يعني أنا أقول الأولى أن يكون ألا يكون، وإلا تناقض. ربما هذا هو مذهبهم، يحتاج إلى تحقق، لكن الأولى أن يقال ألا يكون. وقال بعض أهل الظاهر لا يجوز الرهن إلا ألا يكون هنالك كاتب، لقول الله تعالى، لأن الله قال فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، جعل الرهن عند تعذر وجود الكاتب، فلم تجدوا ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، وضع ماذا؟ الشرط، فرهان مقبوضة، فمفهومه إذا وجدتم الكاتب فلا رهان. نعم. قال: وقال بعض أهل الظاهر لا يجوز الرهن إلا ألا يكون هنالك كاتب، لقول الله تعالى ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. النقل صحيحا، يعني لأن أهل الظاهر لهم مخالفات، يعني معروف. نعم. هذه تحتاج يعني إلى تأكد. قال: ولا يجوز أهل الظاهر أن يوضع الرهن على يدي عدل وعند مالك. وعند مالك عند جمهور العلماء عموما. نعم، يعني يوضع عند عدل أو عدلين، يعني يوضع الرهن بيد عدل وثقة عنده أو عدلين، لأنه ثقة. نعم. ولا يجوز أهل الظاهر أن يوضع الرهن على يدي عدل وعند مالك، أن من شرط صحة الرهن استدامة القبض. لماذا قالوا؟ قال لأن أهل الظاهر يقولون فرهان مقبوضة، وتعلمون بأن أهل الظاهر يتمسكون بظواهر النصوص، ولو أننا وقفنا عند الظواهر في كل الأحكام لعطلنا شطرا كبيرا من أحكام الفقه الإسلامي، لأن القياس أيها الإخوة كما هو معلوم أخذ، يعني بنيت عليه كثير من الأحكام، لأن القياس ما هو؟ ويقصد به قياس الحل العلة، إلحاق فرع في أصل في حكم لعلة تجمع بينهما، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما. والله أشار إلى القياس في القرآن، فاعتبروا يا أولي الأبصار، ورسوله صلى الله عليه وسلم ضرب أيضا مثلا فيه، وفعل به الصحابة، وممن اشتهر عنهم ذلك عمر وابن مسعود، وهناك المدرسة التي عرفت بمدرسة الرأي. لكن القياس لا يجوز إذا لم يكن له أصل أو خالف نصا، ولذلك حكى بعض العلماء أن القياس الصحيح لا يعارض نصا صحيحا، يعني القياس الصحيح السليم الذي يلتقي مع العقل الصحيح لا يمكن أن يعارض نصا، لأن أصل هذه النفوس إنما فطرت على الفطرة، وهذا الدين هو فطرة الله التي فطر الناس عليه. قال: وعند مالك رحمه الله أن من شرط صحة الرهن استدامة القبض، وأنه متى عاد إلى يد الراهن. عند مالك، هذا عند العلماء عامة، كذلك عند أبي حنيفة وعند الشافعي وعند أحمد أيضا. قال: وأنه الذي خالف في ذلك أذكر الشافعي، عما أبو حنيفة ومالك وأحمد فرأيهم متحد في هذه، ونستمع إلى المؤلف لنتأكد. نعم. قال: وعند مالك أن من شرط صحة الرهن استدامة القبض. لا شك أن معه، يعني مع مالك، أبو حنيفة وأحمد، ولكن الذي أذكر أن الشافعي خالف في ذلك، ونتأكد. وأنه متى عاد إلى يد الراهن بإذن المرتهن بعارية أو وديعة أو غير ذلك فقد خرج من اللزوم. فقال الشافعي رحمه الله ليس استدامة القبض من شرط الصحة. يعني جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون إذا خرج الرهن من يد المرتهن ليس قهرا، يعني هو راغب سلمه للراهن، إذا سقط حقه في ذلك فليس من حقه أن يطالب به وأن يعيده إليه. الشافعي يقول لا، خروجه من يده لا يسقط حقه في ذلك، لأنه وثيقة على دين، والقصد من ذلك لم ينتهي بعد. نعم. قال: وقال الشافعي: ليس استدامة القبض من شرط الصحة. فمالك رحمه الله عمم الشرط على ظاهره، فألزم من قول الله تعالى: فرهان مقبوضة، وجود القبض واستدامته. وهذا ليس مذهب مالك، ورأي الأئمة الثلاثة كما قلنا. نعم، وهو الأظهر، لأنه إذا أخرجه المرتهن من ملكه من حمايته رده إلى صاحبه كأنه أسقطه، لأن الرهن أصله ليس لازما، الأصل في الرهن أنه جائز وليس بلازم. والشافعي يقول: إذا وجد القبض فقد صح الرهن وانعقد، فلا يحل ذلك إعارته ولا غير ذلك من التصرف فيه كالحال في البيع. يعني لا يسقط ذلك إعارته أو خروج، يعني خروجه من يد المرتهن لا يسقط الحق فيه عند الشافعي، وعند الجمهور يسقط. قال رحمه الله: وقد كان الأولى بمن يشترط القبض في صحة العقد أن يشترط الاستدامة، ومن لا يشترطه في الصحة ألا يشترط الاستدامة، واتفقوا على جوازه يعني في السفر. يقول: انظر المؤلف، هذا تعليق منه يؤيد فيه مذهب الجمهور. قال: واتفقوا على جوازه في السفر واختلفوا في الحضر. الآن المؤلف سيتكلم عن قضية ماذا اتفقوا على جوازه في السفر، لأن الآية نطقت فيما يتعلق بالرهن في السفر: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فالآية لها منطوق ومفهوم، فمنطوقها أنها ذكرت السفر، لكن هل يخرج الحضر؟ لا يخرج إلا عن طريق ما يعرف بدليل الخطاب، أي مفهوم المخالفة، يعني مفهومه أنه في الحضر لا، لكن هذا لا يمكن أن تعارض أدلة صحيحة صريحة بعضها متفق عليه ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعارض بمفهوم. وأنتم تعلمون أيضا بأن المفهوم عند بعض العلماء، أي مفهوم المخالفة، ضعيف. وهذه المسألة لم يخالف فيها إلا مجاهد من السلف، والمؤلف نسب ذلك إلى أهل الظاهر، أما كافة العلماء فإنهم قالوا إن الرهن ثابت في الحضر وفي السفر، وهو لا يختلف في الحكم، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في السفر. لماذا؟ لأنه رتبه على الكاتب، فقال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فإن الغالب في السفر ألا يوجد كاتب، فذكر الله تعالى الرهان أي الرهن. إذن هو خرج مخرج الغالب، وهذا الغالب هو أنه لا يوجد غالبا في السفر كاتب. إذن الآية خرجت مخرج الغالب، وإلا فالرهن مشروع حضرا وسفرا كما ستأتي الأحاديث التي نشير إليها، والمؤلف أشار إشارة إلى حديث دون أن يذكره، وهذا الذي قلت لكم إذا وصلنا إليه إن شاء الله سنعلق عليه لأهمية ذلك، ولأنه يتعلق أيضا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا، كيف كان يعيش عليه الصلاة والسلام، كيف كان يعامل الناس، كيف أيضا كان أيضا يطعم ويشرب، سنشير إلى هذا إن شاء الله تعليقا على الأحاديث. قال: واتفقوا على جوازه في السفر واختلفوا في الحضر، فذهب الجمهور إلى جوازه. وفي مقدمة الجمهور كما هو معلوم الأئمة الأربعة، فإنهم كلهم متفقون على هذا، وقبلهم أيضا الصحابة والتابعون. نعم. وقال أهل الظاهر ومجاهد: لا يجوز في الحضر لظاهر قول الله تعالى، لظاهر قوله تعالى. وقال أهل الظاهر ومجاهد، مجاهد من التابعين، وهو أيضا كما تعلمون من تلاميذ عبد الله بن عباس، وهو المفسر المعروف، قال هذا القول. قال: وقال أهل الظاهر ومجاهد: لا يجوز في الحضر لظاهر قول الله تعالى: وإن كنتم على سفر، الآية. قال: وتمسك الجمهور بما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم رهن في الحضر. هذا فقط الذي أورده المؤلف، فكان حقيقة يناسب جدا أن يذكر المؤلف مثل هذه الأدلة، فهي مهمة جدا وهي أصول بالنسبة لأحكام الرهن. من هذه الأحاديث الحديث المتفق عليه حديث عائشة رضي الله عنها، وهي تصف لنا حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه في أمور الدنيا، وكيف أيضا كنا يعيشنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له 9 من النساء، والله سبحانه وتعالى جعل ذلك خالصا له من دون المؤمنين، وأن لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم حجيرات. وأنتم تعلمون كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وكانت عائشة معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة، وأنه إذا سجد غمزها فقبضت رجليها، فإذا بعد ذلك قام من سجوده فإنها تمد رجليها. هذا يدل على ماذا؟ يدل على ضيق المكان، وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي ماذا حياته في هذه الحياة الدنيا في هذه البيتات الصغيرة. الأحاديث التي وردت في ذلك أيضا تعطينا وصفا دقيقا وتبين لنا الحالة التي كان يعيشها رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها حديث عائشة المتفق عليه، قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه. هذا حديث مجمل، هذا حديث متفق عليه. وجاء أيضا الحديث الآخر وهو حديث أنس الذي أخرجه البخاري وأصحاب السنن إلا النسائي وأحمد والبيهقي وكثير من العلماء. يحكي لنا أنس، وتعلمون بأن أنس هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مكث 10 سنوات يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي عليه الصلاة والسلام ولحق بالرفيق الأعلى. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنس، ولقد يذكر لنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بشعير. ولقد، انظروا، أكد، رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بشعير. ومشيت إليه، يعني مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. انظروا، بخبز شعير جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبإهالة سنخة. ما هي الإهالة؟ هو الشحم الذي يذاب. وما معنى سنخة؟ ويقال أيضا زنخة، وهذه لغتنا الآن لا يزال يتحدث بها الناس، يقالون مثلا هذا مزنخ أو فيه زنخ، يعني تغيرت ريحه، يعني تغير إلى الرداء، شحم مذاب وله ريحة أيضا. يقول: ومشيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. ثم يذكر لنا، قال: وقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات. هذا الشعير كم كان مقداره؟ جاء في بعض الروايات الصحيح أنه كان 30 صاعا. كم قيمته كان دينارا؟ إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك دينار. وقال أهل الظاهر ومجاهد: لا يجوز في الحضر، لظاهر قول الله تعالى: وإن كنتم على سفر الآية. قال رحمه الله: وتمسك الجمهور بما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم رهن في الحضر. لكن قد يسأل سائل فيقول: مات رسول الله ودرعه مرهون عند يهودي، أما كان يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أن ينصرف عن هذا اليهودي وأن يأخذ من بعض الصحابة، فعرفت فيهم التجارة، فكثير من الصحابة كانوا تجارا. العلماء جابوا عن ذلك ولم يدعوه بغير جواب، فأجابوا عن ذلك بعدة أمور، منها أن رسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين جواز معاملة الكفار، وأنه يجوز أن تعامل من ماله حرام أو أكثره حرام، لكن لا يجوز أن يتصرف هو في ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهودي الطعام. السبب الآخر الذي ذكره العلماء أنه ربما لم يكن ذلك النوع موجودا عند الصحابة، وثالثها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يأخذ منهم لأنهم لم يأخذوا مقابل ذلك. ثم أيضا سؤال آخر وهو مهم ربما يدور في ذهن بعضنا، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم توقف عن الصلاة عمن مات وعليه دين وقال صلوا على صاحبكم؟ نقول الجواب نعم، لكن الأنبياء لا يشملهم ذلك، ولقد صار أبو بكر رضي الله عنه فسدد ذلك الدين الذي كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والقول في استنباط منع الرهن في الحضر من الآية هو من باب دليل الخطاب. ما هو دليل الخطاب؟ هو الذي يعرف بمفهوم الموافقة بما يعرف بمفهوم المخالفة، لأن هناك مفهومان: مفهوم الموافقة وهو أنواع، مفهوم أولى ودليله ولا تقل لهما أف، مفهوم مساوي ومفهوم أدنى، ثم يأتي مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة يضرب العلماء له مثالا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في سائمة الغنم الزكاة، مفهومه المخالف أن المعلوفة لا زكاة فيها. إذن هذا مفهوم مخالفة، والاستدلال به محل خلاف من الأصل وبخاصة في بعض أقسامه، فما بالكم ومعنا أدلة صحيحة ثابتة تبين جواز الرهن. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الشرط المحرم الممنوع بالنص فهو أن يرهن الرجل رهنا على أنه إن جاء بحقه عند أجله وإلا فالرهن له. هذا من الرهن من أنواع الرهن الفاسد، يعني أن يرهن عنده شيء فإن جاءه بحقه يعني سدده وأوصله إليه وإلا يكون ذلك حقا وملكا له، هذا لا يجوز، وستأتي تفصيلات ما يشبه ذلك. قال: فاتفقوا على أن هذا الشرط يوجب الفسخ، وأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم وأنه معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن. في بعضه تتمة، يعني العلماء مختلف هل مختلفون هل التتمة التي سنريدها جزء من الحديث أو من كلام الراوي، لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه، وهذا الحديث سيعود المؤلف للاستدلال به، والعلماء اختلفوا فيه وصلا ووقفا، وقد صح موقوفا واختلف في صحته مرفوعا أي موصولا.